هذه جرأة على العلماء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. الكلام في تعارض الأحوال، ذكروا اللفظ حالات وأوصاف خمسة غير وصف الحقيقة. استقدم منها أن لفظ وصف الحقيقة وصف للفظ، ونقول الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، فوصف الحقيقة وصف وحالة من حالات اللفظ. غير هذه الحالة وغير هذا الوصف هناك حالات أخرى وأوصاف أخرى: المجاز، النقل، الاشتراك، التخصيص، بلي والإضمار. هذه أحوال خمسة. فإذا شككنا في أن هذا اللفظ متصف بأية حالة وبأية صفة من صفات هذا من هذه الصفات، وقالوا هذا لأنه تعارض بين أحوال وصفات اللفظ. لما لم يعبر العلماء بالصفات؟ لأن كلمة صفة هذا قد تكون تعطي معنى حكم ثابت في الموضوع، أما كلمة الحالة تعطي وتكشف عن وصف غير ثابت هذا في ذي الحال، فعبر عنه بالحالة. وبما أن هذه الأوصاف لا تبقى ملازمة للألفاظ، ولذلك عبر عن هذه الأوصاف بالأحوال، كان تعبير العلماء دقيقا. وإذا وقع التعارض، يعني تعارض معنى التدافع والتكاذب، هذا معنى. ومعلوم بين الصفات لا يقع التعارض إلا بالعرض، وإنما التعارض يكون في الواقع بينما يقتضي اتصاف اللفظ بهذه الحالة وبينما يقتضي اتصاف اللفظ بتلك الحالة. فالتعارض بين في الواقع وبالحقيقة بين مقتضيات الأحوال وليس بين نفس الأحوال. هم إلى هالمقدار مسامحة ماشيتنا، لا يعد هذا إشكالا على العالم رضوان الله تعالى عليهم. نريد ندخل في مطلب لنعرف من خلال هذا المطلب علاقة هذا البحث بعلم الأصول. قالوا مثل صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية رضوان الله عليهم جميعا من العلماء الأبرار أنه إن كانت هذه مقتضيات للأحوال تقتضي ظهور اللفظ في المعنى نلتزم بها، وإذا لم تقتضي ظهور اللفظ في المعنى لسنا ملزمين بعقدها. لماذا؟ يقول البحث الألفاظ في علم الأصول إنما هو لمعرفة كيف نتمكن من خلال الألفاظ فهم مراد المولى في الآيات والروايات، وإلا لست مسؤولين عن مباحث الألفاظ كلها ونأتي بها في علم الأصول. رغم ما قلنا نحن في محله علم الأصول ملجأ الأيتام، مع ذلك لا نعطي كل يتيمنا، هذا إلا الذي يفيدنا هذا في تحديد صغرى حجية الكلام، وما يوجب ويعين لنا حجية الموضوع حجية الكلام هو تعيين المعنى. ولكن هل لهذه الأحوال أو لمقتضيات الأحوال علاقة بالمعنى بحيث تحدد المعنى أو لا؟ نقول إن الحالة وصف من أوصاف اللفظ، ولا يكون اللفظ علامة للمعنى ولا يكون فانيا في المعنى على اختلاف التفاسير فيها للاستعمال اللفظ في المعنى. أنه هو استعمال اللفظ في المعنى جعل اللفظ علامة للمعنى أو جعل اللفظ فانيا في المعنى أو قالبا للمعنى. أيها العظيم، بعد تشخيص اللفظ وتمييزه وتمييز أوصافه هذا في المقام، أحوال اللفظ التي نبحث عنها وعن تعارضها، هذه الأحوال تبين لنا هوية اللفظ وتشخص لنا شخصية اللفظ، ومقتضيات الأحوال تعيننا على فهم الوصف لللفظ، والوصف بدوره يشخص لنا اللفظ وهويته. ثم بعد ذلك نقول إن هذا اللفظ هذا ظاهر مجمل جدول ميدول، ما معناه ما ليس معناه، هذا يأتي مرحلة بعد. فإذن مقتضيات تعارض الأحوال متقدم بعيدة عن دلالة اللفظ على المعنى بمرحلتين. المرحلة الأولى أن هذا المقتضي يبين حالة من حالات اللفظ، وحالة من حالات اللفظ تبين وتشخص لنا هوية اللفظ، وبعدما تشخصت هوية اللفظ هذا ثم يتصل مرحلة دلالة اللفظ على المعنى، كون اللفظ قالبا للمعنى، كون اللفظ فانيا في المعنى، كون اللفظ علامة على المعنى. كل ما شئت حتما مبناك الشريف. فإذن مقتضيات ومرجعات الأحوال لا علاقة لها بالمعنى، لا من قريب ولا من بعيد. فإذا ابتعدت فقول قائل مثل صاحب الكفاية أن هذه المقتضيات ومرجعات إنما هذا نعرف نلتزم بها إن اقتضت ظهور اللفظ في المعنى في غير معنيه، لا علاقة لمقتضيات الأحوال لتعيين معنى ظاهر لللفظ، ما إلى علاقة أصلا. فعلى هذا الأساس هذا فمثال المعروف بين القوم دوران الأمر بين الاشتراك والإضمار، واسأل القرية، واسأل القرية إن سؤال القرية إذا أخذت هذا ماكو إضمار وماكو مجاز، معنى مو واضح. سؤال كيف يوجه إلى القرية، قرية عبارة عن حيتان وسقوف ونحو ذلك والشوارع والعدقة والعقود، ما إلينا. فقالوا لابد من ارتكاب أحد الأمرين، يعني لابد من اتصاف اللفظ بأحد الوصفين، إما الإضمار والتقدير. وهو أن نقول إن هنا في العبارة إضمارا وتقديرا، تقدير كلمة أهل، واسأل أهل القرية، مشت عبارة على سكة الحديدية عدلة. أو نلتزم بالتجاوز في كلمة القرية أنه مقصود بالقرية ها هنا سكان القرية، بالمناسبة لعلاقة المجاورة بين أهل القرية وبين حيتان القرية. أو تجاوز في كلمة المسأل، ليس مقصود من السؤال توجيه السؤال هل صليت أو ما صليت، هل آمنت أو ما آمنت، لا، بل معنى آخر، معنى مجازي آخر. فعينئذ إما نرتكب التجوز في كلمة القرية أو في كلمة السؤال، وإما أن نرتكب الإضمار والتقدير أحدهما حتى تتم العبارة ونستفيد منها هذا معنى ما يدخل في مخوخنا. فعلى هذا الأساس دورا فأفرضوا اقتضت مجاز أشهر من تقدير، فالشهرة تقتضي تقديما تجوزا مثلا على التقدير والإضمار، ف فإذا كان ذلك كذلك فنرجي نلتزم بالتجود في كلمة قرية أن القرية استخدمت معنى في المعنى المجازي ثم بعدك نبحث عن قرينة والعلاقة ونبحث عن معنى مجازي. فالبحث عن المعنى المجازي متأخر عن التزام بأن اللفظ مستعمل هنا مجازا وهو متأخر عن ما يقتضي الالتزام بالتجوز. فما يقتضي الالتزام بالتجوز بل لا علاقة له بظهور اللفظ في المعنى، إنما علاقته منحصرة هذا في ما فهم هوية اللفظ، في ما تشخيص هوية اللفظ. فالربط ربط صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ومن تأخر عنه من أجل لائنا الأبرار، ربطهم لتعارض الأحوال بحجة أنه لا علاقة له بظهور، هذا الربط غير مستند إلى البرهان. وللكلام متابعة نذكر إن شاء الله تعالى.